يقول في رسالته: مسلم توفاه الله وأوصى بثلث ماله قبل أن يموت أو ربعه، فهل هذا الجزء من ماله الذي أوصى به تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالجواب على هذا السؤال أن المال الموقوف على بر والوصية الموقوفة على بر الموصى بها في بر لا تجب فيها الزكاة، وكذلك إذا كانت الوصية نقدا أوصى بها الموصي لتكون ملكا لشخص غير وارث فإنه لا تجب فيها الزكاة عند قبضها، وإنما تجب في هذه الصورة الأخيرة الزكاة فيها إذا حال عليها الحول وهي في ملك الموصى له. فبالجملة لا يجب في المال الموصى به زكاة إذا حال عليه الحول ما لم يكن نقدا أو من بهيمة الأنعام السائمة وأوصي به لشخص ليتملكه ثم حال عليه الحول بعد التملك بالله توفيق. سؤاله الآخر يقول: مسلم أو مسلمة توفاه الله ولم يوصي وخلف وراءه مالا، وتفضل ورثته بالتنازل عن جزء من المال يعادل ثلث ما خلفه، فهل يصل ثواب ذلك للميت إذا كانوا قد تنازلوا له بهذا النصيب مختارين غير مكرهين؟ الجواب نعم، كل مال من كسب طيب بذله الشخص عن نفسه أو أوصى به في أعمال بر أو تصدق به وأخرجه من ماله من تركته وارثه ابتغاء وجه الله فإن ثوابه يصل. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال: إن أمي ماتت افترثت نفسها وإنها لم توصي، ثم قال: فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. فما بذله هؤلاء من ماله وخصصوه بمثابة ثلث يصله ثوابه إذا كان في أعمال بر، وبالله التوفيق. له سؤال أخير يقول: من رخص الله للمسلمين الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة الباردة أو المطيرة أو فيهما معا، ولكن إذا جاء إنسان ووجد المصلين قد فرغوا من صلاة المغرب وقد شرع الإمام في صلاة العشاء وعلم بذلك أي الداخل لتوه، فماذا يفعل؟ وإن لم يعلم إلا بعد الشروع في الصلاة فماذا يفعل أيضا؟ الجواب أن الجمع بين الصلاتين اختلف أهل العلم في جوازه لغير المسافر وغير الحاج في عرفة ومزدلفة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر أو لا مطر المغرب والعشاء سبعا والظهر والعصر ثمانية ركعات. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على جواز الجمع عند اقتضاء الجمع عند وجود حاجة ملحة كبرد شديد يتأذى الإنسان منه إذا خرج، أو ريح شديدة يتأذى الإنسان منها المصلي إذا ذهب إلى المسجد، أو مطر يؤذي الناس في ذهابهم إلى المسجد ونحو ذلك مما يتضرر الإنسان ويتألم يتأذى من ذهابه إلى المسجد، فإنه يجوز في هذه الحالة أن تصلى الصلاة جمعا، يعني تصلى الظهر والعصر ثمانية ركعات، وأن تصلى المغرب والعشاء سبع ركعات، رحمة من ربنا جل وعلا وإحسانا منه بعباده ولطفا بنا ورأفة لأنه علم ضعفنا فرحمنا جل وعلا. فهذا جواب سؤالك، ونسأل الله للجميع التوفيق والتسديد. اللهم أمين. بارك الله فيكم. هذه عدة أسئلة بعث بها المستمع عبد اللطيف يوسف من سوريا حمص. في سؤاله الأول يقول: توفي والدي عليه وعلى جميع أموات المسلمين رحمة الله، ولم يضحي في حياته عن نفسه الأضحية الواجبة، لكنه في آخر سنة عاشها وكان في صحة وعقل وتمييز قال: إن شاء السميع العليم في العام المقبل سوف أضحي، وعندنا بفضل الله من الرزق ما يخوله لهذا التسويف، لكن الأجل وافاه ولم يحقق ما يرغبه ويتمناه، فهل يعتبر هذا نذرا وعلي أن أضحي عنه؟ وإذا قمت بذلك هل تسقط عنه الأضحية الواجبة؟ ثم إذا جاز ذلك فماذا أقول عند الذبح؟ الجواب: أولا، من حيث وجوب الأضحية اختلف أهل العلم، وجماهير أهل العلم لا يرونها واجبة، فإنما يرونها سنة مؤكدة حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، فهي من أفضل القربات في يوم العيد، فليست بواجبة في رأيي. وأما وعد أبيك أو قوله سأضحي إن شاء الله، فإنما ذلك وعد وليس بنذر، وإذا أنت فعلت وضحيت عن والدك فأرجو أنها إن شاء الله صدقة واصل ثوابها، والذي تقول تقول بسم الله عن والدي أو عن والدي وأهل بيته أو ما أحببت، لأنه يجوز أن تذبح الأضحية ويقال في تسميتها عند الذبح بسم الله عن فلان وعن آل فلان أهل بيته، وإن شاء أن يوسع، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ذبح أضحية وقال عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وذبح أخرى وقال هذه عمن لم يضحي من أمة محمد، فالتسمية وتوسيعها رحمة الله واسعة وثوابه جزيل واسع، وبإذن الله يصل ثوابها إن شاء الله لمن قصدته بها، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: ماذا علينا أن نفعل أو نقول إذا مررنا من عند جماعة يتعاطون ما حرم الله من شرب الخمر ونحوه؟ الذي ينبغي للمسلم أن يجب عليه أن يغير المنكر على حسب استطاعته، فإن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي رواية للنسائي لما ذكر مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: في التغيير في القلب، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فالواجب على المسلم إذا مر بقوم متلبسين بمنكر من هذه القاذورات، إن كان يستطيع أن يغير منكرهم بيده ولا يترتب على تغييره مفاسد وأضرار عليه وعلى مجتمعه، غير المنكر امتثالا لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقياما بهذه الوظيفة التي وظفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان الوضع لا يساعد على ذلك، وأحوال المجتمع الذي يعيش فيه تقف سدا وحاجزا منيعا دون تغيير المنكرات بالأيدي، ولكن الألسنة لا حجر عليها، فإنه يغير بلسانه بحكمة ولطف وإشعار بمحبة الخير وتحذير لمن ينكر عليهم من مغبة هذه المنكرات التي هي من أعظم أسباب وقوع البلاء والعذاب، لأن الله يقول في محكم الكتاب: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فيغير بلسانه ويتذكر أن الله جل وعلا قال لأكمل الخلق وأنصحهم للبشر محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فيدعو وينكر بلطف وأدب مشعرا إياهم أنه ينكر عليهم ما رأى من منكر عن محبة للخير لهم، إن الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، فالذي يريد أن يتصف بهذه الصفة يجب أن يكون مستشعرا شعور الخيرية للناس، يلطف بهم ويرأف بهم ويتعلم لما يصيبهم أو يرتكبونه من منكرات. فإذا كان الوضع لا يساعد على الكلام باللسان بأن تكون البلد السلطة والغلبة والكلمة لأهل الشر والفساد وليس لأهل الخير وجود يذكر، فلا أقل من المرتبة الثالثة من مراتب تغيير المنكر بأن يكره ما يفعلون وأن يتجنب مجالستهم وأن يبغض صنيعهم ويبغضهم ويرثي لهم على ما هم عليه من أسباب الرداء. فهذه ما يمكن الجمل التي يمكن أن يستطيع الإنسان أن يمارسها أو لا عندما يرى منكرا من المنكرات. وينبغي لمن أراد أن ينكر منكر أن يتأمل ماذا يكون إذا أنكر هذا المنكر، هل يترتب عليه ما هو أنكر منه؟ إن رأى ذلك فليتجنب وليسأل الله جل وعلا لجميع المسلمين الهداية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثالث تضمن مشكلة هي في الواقع ليست مشكلته لوحده، بل هي مشكلة أكثر الشباب، ألا وهي المغالاة في المهور. يقول: المهور في بلادنا مرتفعة بحيث يتعذر على الشاب المسلم أن يتزوج مبكرا أو متأخرا لما فيه من تكاليف باهظة لا يستطيع أكثر الشباب القيام بها، فبماذا تنصحون المسلمين للحد من هذا الارتفاع الفاحش، وما رأي الإسلام في ذلك؟ الحقيقة أن هذه مشكلة، بل الحقيقة أنها مرض خطير وداء وبيل يكاد أن يعصف بأخلاق الأمة الإسلامية، فيملأ البيوت بالأيامى ويملأها بالعزاب العاجزين عن الحصول على الزواج، ثم يترتب عن ذلك من فساد الأخلاق وانتشار الفواحش وشيوع البغاء وفشو الفساد العريض ما الله به عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حظ على تقليل المهور ورغب في تيسيرها، حتى إنه قال لشخص وهو يأمره بأن يقدم مهرا: التمس ولو خاتما من حديد. ثم في النهاية زوج هذا الشخص على تعليم سور من القرآن للمرأة التي تزوجها، كل ذلك رسما لسنة كل ذلك حصل رسما لسنة تقليل المهور، وحصل تيسيرا للأمة في بناء مجتمعها وتكوين أسرها وصيانة أخلاقها وأعراضها عن التدنس بأدناس الفساد. والذي يتعجب منه المرء أن يتبارى الناس في الغلاء بالمهور والمجازفة في ولائم الأفراح والأعراس وما يتقدم ذلك وما يلحقه من ولائم وهدايا وبذل يرهق كاهل الموسر ويقف حجرا في طريق متوسط الحال. فلو ألقى الإنسان نظرة فاحصة على البيوتات الكثيرة لوجد فيها بنات كثيرات تجاوزن سن الزواج لم يتقدم لإحداهن خاطب، وإن تقدم خاطب وجدت أن أولياء أمور تلك الفتيات يريدون أن يكون فرح أعراسهم كفرح أعراس آل فلان وآل فلان، والخاطب ليس من أهل اليسار القادرين على تلبية تلك الرغبات. والشباب من عوامل الانجراف، فإذا لم تتيسر للشباب إرواء غرائزه بطرق مباحة اندفع تحت ضغط النفس الأمارة بالسوء والشيطان المسول للمرء ما يكره وأعوان الشر في كل مكان ووسائل الإغراء التي ملأت البيوت والشوارع والبراري والوهاد والشعاب مما تبثه موجات الأثير وتنشره صفحات المجلات من أنباء وأخبار وصور مكشوفة مفضوحة لا يستطيع أن يقف الشباب أمامها دون تأثر بما تحمله من مؤثرات. وأعظم ما يمكن أن تعالج به هذه الأسباب ويقضى على نتائجها أن يحصل الزواج المبكر، ولله في خلقه شؤون، وأحكم الخلق وأنصحهم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يعني الزواج في وقت الشبيبة، ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجع، يعني من لا يستطيع أن يتزوج، من لم يستطع تحمل تكاليف الزواج فليصم، لأن الصيام يضيق مجاري الدم ويضعف القوة ويصد الإنسان عن كثير من المغريات. وهذا الأخير في هذا الزمن وقبله يكاد يكون معدوما عند من هم في هذه السن، فأولى بأولياء الناس من أولياء أمور الفتيات والفتيان والمسؤولين وأرباب القلم واللسان أن يبثوا وعيا بين الناس للحفاظ على أسرهم وصيانة مجتمعاتهم، فإن المجتمعات الإسلامية مطلوب أن تبنى أصولها على أساس متين من الأخلاق. فهذه المشكلة التي ذكر السائل مشكلة عامة وطمت عامة بلاد الإسلام، نسأل الله جل وعلا أن يقي المسلمين شرها وأن يصون بلادنا وأمتنا من كل سوء، إنه جواد كريم، صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذه رسالة من الأخت المستمعة راء عين ميم راء من الطائف وادلية، تقول في سؤالها: مرض أحد أولادي بمرض اعتقدت أنه سيموت نتيجة ذلك المرض، فنذرت إن عافاه الله أن أبيع جزءا من مصاغي وأتصدق بثمنه لوجه الله، وقد حقق الله أمنيتي وعافاه، وعندما أردت أن أوفي بنذري رفض زوجي أخذ مصاغي وبيعه، وقال: اعتبري أنني قد شريته منك وأعدته إليك كهدية، وتصدق هو من ماله وفاء بنذري، فهل يحق لي أن أستعمل مصاغي أم أنه يجب علي أن أبيعه وأتصدق بثمنه كما نذرت؟ الجواب أن النذر يجب الوفاء به، إذا نذر الإنسان نذرا وجب عليه الوفاء، ولكن نذرك هذا لم تريد منه أن تتخلصي من مصاغك، وإنما أردت أن تبذلي صدقة لوجه الله جل وعلا شكرا له على ما أنعم به من الشفاء أو ينعم به من الشفاء على ابنك. وما دام أن زوجك تحمل هذه النفقة عنك وبذلها فلا مانع من استعمالك المصاغ، لأن القصد من نذرك أن تبذل الصدقة، فإذا تحقق بذل الصدقة انتهى المراد وبرئت ذمتك إن شاء الله بالله توفيق. جزاكم الله خيرا.